الفقه والحكمة والبيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، وما زال الكلام متصلا على أحكام فقه الأسرة، وقد انتهينا بحمد الله تعالى من الكلام على النكاح بتفاصيل أحكامه المهمة، وتكلمنا على الخلع وتكلمنا على الطلاق، وهما من الفراق، لأن النكاح جمع والطلاق والخلع فراق. وبقي الكلام على بعض الصور التي فيها فراق بين الزوجين، سواء كان فراقا كاملا أو فراقا جزئيا. فنبدأ في هذه الحلقة إن شاء الله بالكلام على الظهار، ثم اللعان، ثم الإيلاء، وإن بقي وقت إن شاء الله نتكلم على العدة. الظهار لماذا كان فراقا؟ لأن الظهار فيه منع الرجل أن يستمتع بامرأته حتى يكفر، الكفارة التي سيأتي بيانها إن شاء الله. والظهار حكمه التكليفي أنه حرام، حكم الظهار أنه حرام، لقول الله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فسماه الله تعالى منكرا وزورا، وهذا يدل على تحريمه. والظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بما يحرم عليه، بمن تحرم عليه، شبهها بأمه مثلا، شبهها بأخته، بحماته، بأخته من الرضاع، وهكذا. يعني أن يشبه الرجل امرأته أو بعض امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد أو حتى تحريما مؤقتا، المهم يشبهها بمن تحرم عليه، يقول مثلا: أنت علي كظهر أمي، أو كيد أمي، أو كبطنها، أو كرأسها، وهكذا. يعني ولا يقتصر على الظهر، وإن كان الأكثر فيه أنت علي كظهر أمي، ولكن لو قال كبطن أمي أو رأسها أو فخذها وهكذا فإنها تحرم عليه حتى يكفر الكفارة التي ذكرها الله عز وجل. الظهار نتكلم فيه على أركان، يعني الظهار له صور، فيه أمور لابد من بيانها فيه. أولا، أركانه: مظاهر ومظاهر منه ومظاهر به ثم أثر الظهار. هذه أربعة عناصر: المظاهر والمظاهر منه والمظاهر به وأثر الظهار. نكتب هكذا: أولا المظاهر. المظاهر هو الزوج، لابد أن يكون زوجا، ويكون شرطه أن يكون ممن يصح طلاقه. وعرفنا فيما مضى أن الذي يصح طلاقه هو العاقل، الذي المميز العاقل الذي يعقل الطلاق، يعني يكون زوجا يميز الطلاق، ليس مجنونا، ويكون 7 سنوات فأكثر، يعني يميز الطلاق. فكذلك الظهار لابد أن يكون ممن يصح طلاقه، فإذا كان مجنونا مثلا فإنه لا يصح ظهاره، وكذلك إذا كان نائما أو مغمى عليه، ذهب عقله بنوم أو بإغماء، زال عقله بنوم أو بإغماء أو بجنون، أو كذلك إذا لم تكن زوجة له، قال لامرأة لم يتزوجها: أنت عليك ظهر أمي، فإنه لا يكون ظهارا، لأن الظهار لابد أن يكون من زوج. ثانيا، المظاهر منه هي الزوجة، فالرجل يقول لامرأته: طيب لو المرأة قالت لزوجها: أنت عليك ظهر أبي، هل يكون ظهارا؟ لا يكون ظهارا، ولكن عليها الكفارة، ولكن عليها الكفارة، ثم لا تمنعه أن يقربها، بل تكفر ولا تمنعه أن يقربها، بخلاف الرجل إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، فإنه يحرم عليه أن يستمتع بها حتى يكفر الكفارة التي ذكرها الله تعالى، التي سنبينها الآن إن شاء الله. هناك مسألة، وهي إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، أو أنت حرام علي، أو تحرمين علي، هذا يكثر أن يقوله الرجل لامرأته، يمكن أكثر من أن يقول: أنت علي كظهر أمي، قل: أنت حرام علي، أو تحرمين علي. فاختلف العلماء في هذا، والظاهر أنه يكون ظهارا، لأنه أبلغ من قوله: أنت علي كظهر أمي، لأن حاصل قوله: أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام، فهو جاب من الآخر كما يقولون، وقال: أنت حرام علي، فحكمه حكم الظهار. طيب هذا إذن المظاهر يكون زوجا يصح لابد أن يكون من يصح طلاقه، المظاهر منه تكون زوجة، بعد ذلك المظاهر به، المظاهر به هو الألفاظ التي يثبت بها هذا الحكم اللي هو الظهار. الألفاظ هذه إما صريحة وإما كناية، صريحة مثل أنت عليك ظهر أمي أو أنت عليك بطن أمي وهكذا، والكناية أن يتكلم بكلمة تحتمل أن تكون ظهارا أو غير ظهار لكن نيته أن تكون ظهارا، مثل أن يقول مثلا أنت محرمة عليه، والظاهر في هذا ليس صريحا ليس نصا في الظهار، ولكن الظاهر فيه أنه له حكم الظهار، بخلاف أنت عليك ظهر أمي نص واضح لا يحتمل إلا أن يكون ظهارا. لكن هو حتى ولو لم ينوي في قوله أنت حرام علي فإن لذلك حكم الظهار، إلا أنه ليس بقوة وصراحة أنت علي كظهر أمي. طيب أثر الظهار يعني الأحكام التي تترتب على الظهار، إذا قال الرجل امرأة أنت علي كظهر أمي أو بطنها أو نحو ذلك، ما الذي يترتب عليه؟ أولا احنا عرفنا يترتب عليه الإثم لأن هذا حرام، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. ثانيا يترتب على ذلك تحريم استمتاع الرجل بامرأته حتى يكفر، تحريم استمتاع الرجل المظاهر من امرأته المظاهر منها حتى يأتي بالكفارة. وما هي الكفارة؟ الكفارة ذكرها الله تعالى في سورة المجادلة، قال الله تعالى الذين يظهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به إلى أن قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن الكفارة هذه على الترتيب ليست على التخير، الكفارات عندنا نوعان، إما كفارة فيها تخير يعني أنت مخير بين هذا وهذا وهذا، مثل كفارة اليمين بعد ألا تجد رقبة، في كفارة اليمين فصيامه في كفارة اليمين قال الله تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، معذرة في اليمين هي على التخير مطلقا من أولها، فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن أنت مخير في أول الأمر بين الإطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة، فإن لم تجد شيئا من هذه الثلاثة انتقلت إلى الصيام 3 أيام، وسيأتي هذا إن شاء الله عند الكلام على الأيمان. هذا نوع من أنواع الكفرات وهو الذي فيه التخير، المكلف مخير بين هذا وهذا وهذا، لأن أو تفيد التخير، فصيام 3 أيام قال فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة أو، هذه تفيد التخير. أما في الظهار فلم يقل أو، وإنما قال فمن لم يجد فكذا، أول شيء فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، بعد كده فمن لم يجد يعني رقبة أو لم يجد ثمنا يعتق به الرقبة، إما لم يجد رقبة وإلا ليس وإن لم أو أنه لم يجد ثمنا عنده مال ولم يجد، أو الرقاب موجودة ليس عنده مال، إذن عجز عن التكفير باعتاق رقبة، وهذه الرقبة يعني العبد أو أمة، رجلا كان أو امرأة ولا بد أن يكون مؤمنا. طيب إن لم يجد قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كل هذا من قبل الجماع، يعني لا يجوز أن يجامع امرأته التي ظهر منها حتى يكفر. طبعا عتق الرقبة يكون أسرع لأنه يعتق رقبة ويجامعها إن شاء، لكن شهران متتابعين الأمر يطول، هكذا ننتقل من عتق الرقبة إلى شهرين متتابعين. الشهران لابد أن يكون بالأشهر العربية، فلا يجوز أن يفتي مفتن فيقول صم مثلا 60 يوما، هذا إطلاق غير صحيح، لأن ربما كان الشهران كل واحد منهما 29 يوما ويصح هذا، أن يأتي شهران متتاليان 30 أو 29، وقد يكون أحدهما 29 والثاني 30، إذن لابد أن يبين له يقول شهران متتابعا، تصوم شهرين متتابعين بالأشهر العربية الهجرية، هذا تاريخ أهل الإسلام، الأحكام كلها كل الأحكام الشرعية مبنية على التاريخ الهجري. بعد أن ينهي الشهرين المتتابعين له أن يجامعها، وقبل ذلك لا يجوز، حتى لو أنه جامعها في آخر يوم أو في ليلة، يعني مثلا صام 57 بقي له يوم 58 لأن الشهرين كانوا 29 يوم، مثلا في ليلة اليوم 58 جامع امرأته، نقول صفر العداد وأعد مرة ثانية، يرجع مرة ثانية من الأول، لأن الله قال من قبل أن يتماس. إذن هذا تغليظ عليه حتى لا يعود إلى هذا القول المنكر والزور الذي قاله لامرأته. طيب، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. إذن هذه الكفارة على هذا الترتيب: من لم يستطع لكونه مريضا مثلا لا يمكنه أن يصوم، أو كبير في السن طاعن في السن ولا يمكنه أن يصوم، فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، وتكون كفارة. هذه الكفارة يعطي لكل مسكين يملكه ولا يدعو إلى الطعام، بل يعطيه طعاما، وهذا الطعام هو الذي يصلح في الفطر، في زكاة الفطر، يعني من أصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام كالقمح والتمر والشعير والزبيب وهكذا. مد من قمح، يعني نصف المد هو ربع صاع، يعني ملء الكفين المعتدلين، مد من بر، أو نصف صاع يعني مد، يعني مدين نصف صاع من غير البر اللي هو القمح. يعني إذن إما مد من بر، البر هو القمح، أو نصف صاع من غير القمح، هذه الكفارة، وبعدها له أن يجامعها. طيب، هنا مسألة في الصيام: ماذا لو ظاهر رجل من امرأته اليوم، نحن 28 من شهر رجب، لو ظاهر رجل من امرأته اليوم وأراد أن يجامعها، نقول لا يجوز لك إلا أن تصوم شهرين متتابعين، ولم يجد رقبة فسيصوم شهرين متتابعين. طيب، يقول لك طب رمضان داخل علي، إذا بدأت اليوم فقبل الشهرين بعد شهر ويومين أو شهر ويوم يأتي رمضان وسأصوم رمضان، هل ألفق ويبقى صيام رمضان تبع الكفارة وبعد رمضان أجامعها؟ نقول لا، هذا شيء وهذا شيء، رمضان فريضة وهذه كفارة، هذا منفصل عن ذاك، ولكن صوم رمضان لا يقطع الشهرين المتتابعين. لكن انتبه، بمجرد ما ينتهي رمضان ستفطر يوما واحدا وهو يوم العيد، لأنه حرام أن يصام لا في كفارة ولا في غيره. وفي ثاني يوم العيد يوم أو ثاني أيام شوال، الثاني من شوال، تكمل الشهرين المتتابعين. إذن من أفطر في الشهرين المتتابعين لعذر كأن يكون مريضا أو مسافرا، أو أفطر لحرمة الصيام كيوم العيد، عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق، ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، فإنه يكمل. إذا أفطر لعذر أو أفطر لأن الشرع منعه من الصيام كالأيام التي يحرم صيامها اللي هو يوم اللي هم يوم العيدين وأيام التشريق، أو المرأة أفطرت لحيض أو نفاس، إذا كان عليها كفارة ظهار، احنا قلنا إذا قالت ولا يكون ظهارا لكن عليها الكفار، فهذا لا ينقطع به التتابع لأن هذا مانع شرعي. إنما الذي ينقطع به التتابع هو أن يفطر من غير عذر، يعني صام شهر ونصف مثلا وتعب، قال أخذ يوم كده راحة طيب، فأفطر يوما، نقول له صفر العداد وأعد مرة ثانية، لأن ما فيش حاجة اسمها أفطر يوما، الله تعالى أمر بأن يكون متتابعا. معنى اتصال قبل اتصال، يعني في قال الفقهاء في هذا في باب الظهار، قالوا يكره للرجل أن ينادي امرأته بأمي أو أختي حتى لو لم يقصد الظهار، لو قال امرأتي يا أمي يا أختي، يحصل هذا كثيرا، هذا مكروه، ولا يكون ظهارا إلا إذا قصد الظهار، قال لها أنت أمي وقصد به الظهار يكون ظهارا، لكن إذا لم يقصد يناديها كذا أنت أمي أو أنت مثل أمي، يعني في الحنان والرفق وكذا، أو مثل أختي، نقول هذا مكروه. وقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يقول امرأته أختي فقال أختك هي، يعني أنكر عليه هذا، أختك هي أنكر عليه. معنى اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. أهلا وسهلا. معكم محمد من ليبيا. اتفضلي. عندي طلب وسؤالين لو سمحت. طيب اتفضلي واسرعي. السؤال الأول يا شيخ، أني قبل العام اللي فات اللي قبله فطارة رمضان عذر شرعي. ما العذر؟ وقالوا معك يا شيخ. مرض ولا؟ ايه عذر شرعي، حيض. بس رمضان كله؟ افطرت رمضان كله؟ لا 6 أيام. 6 أيام. وما رديتنش لرمضان اللي فات، رمضان اللي قبل اللي فات. ده من سنتين يعني؟ اي. هل قضيتي؟ لا ولا ما قضيتنش. ليه لم تقضي؟ ما قضيتنش. كسل يعني؟ لا لم يكن عندك عذر. كسل. ماشي طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، السنة اللي فاتت تجوزت وجوزي يا شيخ ما يصليش. زوجك لا يصلي؟ ما يصليش، ودرت كل شيء كل شيء درته، حاولت ان حتى بعد نجي مثلا ناقشه وخوفه من الله عز وجل وشو هي الصلاه وشن ما فيش فايده معاه. طيب باقي الطلب تفضلي. نعم قلت سؤالان وطلب، ما الطلب؟ ربي منك يا شيخ، الله يفرج عليك دنيا واخره، ان شاء الله نشوفك عند الحبيب محمد وزهر الان. تدعي لي اني نحمل بولد يا ربي. ان تحملي بولد؟ حاضر. ذكر يعني؟ ما حملتش لحد متجوزه لي سنه وما حملتش. اسال الله عز وجل ان يرزقك الذريه الصالحه التي تقر بها عينك وسائر المستمعين. السلام عليكم. طيب انتهينا من الكلام على الظهار، ان شاء الله نجيب على الاخت الكريمه في اخر الحلقه. ننتقل الى الكلام على اللعان. ما اللعان؟ اللعان هو ان يتهم الرجل امراته يقذفها بالزنا، فالاصل ان يقام عليه الحد لانه قذف امراه بالزنا وليس عنده شهود، فيذهب هو وهي الى القاضي ويحلف بالله شهادات مؤكدة بالأيمان، يعني اللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان أنه رأى امرأته تزني، وهي أيضا تشهد شهادات مؤكدة بالأيمان أنه كاذب وأنها لم تزني. هذا هو اللعان، وقد وقع هذا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، وذكره الله تعالى في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فرجل رأى امرأته تزني وليس عنده شهود، لأن حتى يثبت الزنا لابد من أربع شهود، وإذا لم يأتي بأربع شهداء فإنه كاذب، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، حينئذ يقام عليه الحد، حد القذف. فمن قال لامرأة يا زانية أو فاجرة أو نحو ذلك من الألفاظ التي تؤدي هذا المعنى فإنه قاذف، إما أن يأتي ببينة أنه رآها وأربع شهداء رأوا هذا رؤية واضحة، أو هي تعترف، أو يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. طيب هذا الرجل رمى امرأته بهذه الفاحشة وليس عنده شهداء، فذهب إلى القاضي، ذهب هو وهي إلى القاضي. القاضي يقول له اشهد أربع شهادات بالله، يعني شهادات مؤكدة بالأيمان أنك صادق فيما قلت. فيقول أشهد بالله أني رأيتها تزني 4 مرات، والخامسة يقول أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. ثم هي لابد من هذا الترتيب، فلو بدأت هي لا يصح، لابد أن هو الذي يبدأ، ثم ينتقل الأمر إليها فتقول أشهد بالله أنه كاذب فيما رماني به من الزنا 4 مرات، والخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. حينئذ هو سقط عنه الحد، حد القذف، وهي سقط عنها حد الزنا لأنها حلفت أنها لم تزن وفيش بينة، وهو أيضا حلف 4 مرات والخامسة أن لعنة الله عليه أنه رآها بالفعل، فليس لا يمكن أن نقيم عليه حد القذف. طبعا ده في حق الزوجة فقط، أما رجل قذف امرأة غير زوجته لو حلف 100 مرة يقام عليه الحد، لكن لعن هذا في حق الزوجة فقط. وقد ينفي الولد، يقول هذا ليس ولدي، هذا الولد الذي جاءت به ليس ولدي وإنما هو من الزنا والعياذ بالله، فحينئذ ينتفي الولد. وقد لا ينفي، يقول هو ولدي ولكني رأيتها تزني، فلا ينتفي نسبه. طيب إذن اللعان سببه، نتكلم عن اللعان في عناصر: أول شيء سبب اللعان، ثانيا الملاعن، ثالثا الملاعنة، الرابع الملاعن به، الخامس أثر اللعان. طيب أول شيء، أول عنصر سبب اللعان، سبب اللعان هو القذف، القذف يعني أن يقذف الرجل امرأته بالزنا. ثانيا الملاعن، الملاعن لابد أن يكون زوجا، لأن لو كان غير زوج يقام عليه حد القذف وليس هناك لعان، إنما اللعان في حق الزوج فقط إذا قذف امرأته ولم يكن عنده شهداء، فلابد أن يكون زوجا وأن يكون مكلفا، ثالثا الملاعنة تكون زوجة وتكون مكلفة يعني بالغة عاقلة. رابعا الملاعن به لا بد أن يكون اللفظ الوارد يقول أشهد بالله، لأن الله قال أربع شهادات بالله، فلا يصح أن يقول والله ولا أشهد من غير أن يحلف، لابد من أشهد بالله، لابد من هذا اللفظ، أني رأيت امرأتي فلانة ويعينها لو كان له أكثر من زوجة مثلا، أو رأيت فلانة بنت فلان يعينها تزني، فلابد من التعيين، ولابد أن يبدأ الرجل وينهي الخمسة شهادات، ثم تأتي المرأة وتشهد أربعة ثم الخمسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فلا بد من هذا الترتيب. فإذا لم يكن بهذا الترتيب لم يصح، لو بدأت المرأة لا يصح اللعان، لا بد من ترتيبه. قال الفقهاء ويسن أن يكون في مكان معظم كعند الكعبة مثلا أو عند المنبر في مسجد من المساجد غير المسجد الحرام، وقالوا يسن أن يرسل القاضي عند القهما عند القاضي، يرسل القاضي في الخامسة قبل الخامسة من يضع يده على فم الرجل ويقول اتق الله إنها الموجبة والعياذ بالله، يعني إذا كنت كاذبا سيوجب ذلك عليك لعنة الله وهي الطرد من رحمة الله عز وجل. وكذلك المرأة يرسل إليها من يضع يده على فمها يخوفها بالله، لا أحدهما كاذب لا محالة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثة اللعان قال الله يعلم أن أحدكما كاذب، مسألة في غاية الخطورة نسأل الله العافية. والناس قد يتهاونون يعني قالوا للحرام احلف كما يقولون، فهذا يقول اتق الله ويخوفه بالله، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أن تجلد الآن 80 جلدة لأنك قاذف أحسن ما يلعنك الله ولا وتطرد من رحمة الله، وأنت أيتها المرأة أن يقام عليك الحد أحسن من أن يغضب الله عز وجل عليك، لأن إذا كانت كاذبة فهي تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، حينئذ يقول إنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فإن أصرت وحلفت خلاص لا سبيل له عليها. وينبني على ذلك بقى مسألة أثر اللعان. أثر اللعان أولا سقوط الحد في حق كل منهما، فلا الرجل يقام عليه حد القذف ولا المرأة يقام عليها حد الزنا، إذن سقط الحد بهذه الصورة، لكن سقط في الدنيا ولم يسقط عند الله عز وجل العذاب، نسأل الله العافية. ولو أن الناس يعلمون أن غمسة في نار جهنم تنسي كل نعيم وغمسة في الجنة تنسي كل عذاب ما تهاونوا في مثل الكذب في مثل هذه الأمور، ولكن كثيرا من الناس غافل. طيب بعد ذلك من أثار اللعان معنى اتصال، لكن ننهي هذا في ثواني. الأثر الثاني التحريم المؤبد، اللعان فيه فرقة مؤبدة بين الزوجين، إذا تم هذا اللعان فإنه يفرق بينهما وتحرم المرأة عليه أبدا حتى لو تزوجت 20 رجلا بعده، مش رجل واحد، تحرم عليه مؤبدا. وهنا حتى لو كذب نفسه، يعني هو لو قال مكذبا نفسه عند القاضي أنا كاذب وهي صادقة ولكن افتريت عليها، أيضا تحرم عليه، إذن لا يمكن أن ترجع إليه أبدا، تحرم عليه تحريما مؤبدا. ثالثا من الآثار ينتفي الولد، إذا اتهمها بالزنا وقال هذا الولد ليس مني ينتفي نسبه فلا ينسب إليه، وأما إذا لم ينفي الولد وإنما اقتصر على القذف بالزنا فقط فإنه تحرم عليه أبدا ولكن الولد ينسب إليه. معنى اتصال، بهذا نكون قد انتهينا من اللعان ونجيب على السؤال. السلام عليكم. السلام عليكم الله. تفضل. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. معي الزوجة عندها في الصلاة شيخ الوسوسة. عندها ايه؟ وطي الوسوسة في الصلاة، يعني وسوس في ايه؟ في الطهارة ولا في الصلاة ولا في ايه؟ لا هي اثناء الصلاة يعني بيجيها ايه زي وسواس كده وتقطع الصلاة، لازم زول يقعد جنبيها حقاش تكمل الصلاة. ماشي، السؤال ايه؟ طيب تمام. وبعد كده بتحس يا شيخ برياح تطلع منها كده يعني. ماشي، الله يعافيه. ماشي، شكرا يا شيخ. العفو. السلام عليكم. السلام. اجيبك ان شاء الله. ننتقل بعد ذلك الى المسألة الثالثة في هذه الحلقة، احنا تكلمنا على الظهار وعلى اللعان، بعد ذلك الإيلاء. الإيلاء ان يحلف الرجل على امرأته أن لا يطأها، يعني أن لا يجامعها أبدا أو أكثر من 4 أشهر، يعني إما مدة أكثر من مدة مقيدة بأكثر من 4 أشهر، وإما أن يحلف أن لا يجامعها أبدا، لكن دون ذلك ليس إلاء. قال مثلا لا أجامعك شهرا، ليس هذا إلاء. لا أجامعك شهرين ثلاثة، ليس إلاء. إنما الإلاء أربعة أشهر، أكثر من أربعة أشهر أو أبدا. ولابد أن يكون حليفا بالله أو بشيء من أسمائه وصفاته. أما إذا حلف بغير الله قال والنبي مش لا أجامعك، والكعبة لا أجامعك، وحتبوك لا أجامعك، وهكذا، هذا لا يكون لعانا ولا يكون يمينا أصلا. إنما اللعان هو معذرة إلاء، لا يكون إلاء ولا يكون يمينا أصلا. إنما الإلاء الحلف بالله عز وجل، لأن هذا هو اليمين المنعقد أصلا في الشرع. اليمين إنما يكون بالله أو بأسمائه وصفاته، وأما بغير الله فلا يكون حلفا أصلا. من حلف بالكعبة حلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو بنبي من الأنبياء، أو بحياة أبيه أو أمه، أو رأس أبيه، أو تربة أبيه، أو العشرة دول، أو غير ذلك مما يفعل الناس، فهذا كله حرام وليس من الأيمان. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن الإلاء حلف بالله أو بصفاته، والله أو ورحمة الله أو وعزة الله أو وقدرة الله، وهكذا يحلف بالله أو بأسماء وصفاته. إذا قال ورب الكعبة ورب البيت، أو حلف بالقرآن لأن القرآن صفة من صفات الله تعالى، هو كلام الله عز وجل، وهكذا. حلف أن لا يجامع امرأته أبدا، يعني والله لا أجامعك أبدا، أو لا أجامعك سنة أو نصف سنة، فهذا أكثر من أربعة أشهر. طيب نتكلم فيها على أمور: أولا الحالف، ثانيا المحلوف عليه، ثالثا المحلوف عليها، رابعا الصيغة، خامسا المحلوف به، سادسا الأثر. هذه العناصر التي نتكلم عليها في الإلاء. أولا الحالف، الحالف لابد أن يكون زوجا وأن يكون ممن يمكنه الجماع. فأما إذا لم يكن زوجا فلا إلاء، حلف على امرأة لم يتزوجها، والله لا أجامعك، طيب ماذا، أصلا لا يجوز أن تجامعها. أو حلف على أمته، ليست امرأته وإنما أمته مثلا، فلا يكون إلاء. ثانيا أن يكون ممن يمكنه الوطء، يعني ممن يمكنه الجماع. فأما إن كان مريضا مرضا يمنعه الجماع فلا يكون إلاء، لأن المانع ليس هو الحلف وإنما المرض الذي عنده. طيب العنصر الثاني المحلوف عليها، وهي الزوجة، لا بد أن تكون زوجة وأن يكون ممن يمكن جماعها. فإن كان عندها مرض يمنع من الجماع فلا إلاء، لأن المانع هو المرض وليس الحلف. ثالثا المحلوف عليه، ما الذي حلف عليه؟ يعني حلف على إيه يعني؟ المحلوف عليه هو ترك الجماع أكثر من أربعة أشهر أو أبدا، يعني أبدا طبعا يكون أكثر من أربعة أشهر. رابعا من العناصر الصيغة، صيغة الإلاء إما أن تكون صريحة كأن يقول والله لا أجامعك خمسة أشهر مثلا أو سنة، أو لا أطأك، أو لا أقربك، وهكذا. أو كناية، قد تكون صيغة كناية كأن يقول مثلا لا يجمعني بك فراش واحد، والله لا يجمعني بك فراش واحد، أو لحاف واحد، لا نتغطى بلحاف واحد. فإما أنه يقصد به ترك الجماع، يعني يرجع إلى نيته حينئذ فيكون إلاء، أو أنه يقصد به غير هذا، يعني كل واحد يتغطى بغطاء منفصل لأمر غير هذا، لأمر غير ترك الجماع، فلا يكون إلاء. إذن اللفظ الصريح كان يقول لا أجامعك، هذا واضح. وأما اللفظ الكناية فإنه لابد فيه من نية حتى يكون إلاء. طيب المحلوف به هو الله تعالى أو أسماؤه وصفاته. أخيرا الأثر، ما الذي يترتب على الإلاء؟ أولا تضرب له مدة، لي أربعة أشهر، لأن الله قال للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، أشهر هجرية طبعا كما اتفقنا. طيب هذه الأشهر إن انتهت فإما أن يفيء، يعني يرجع ويكفر عن يمينه ويجامعها، وإما أن القاضي يأمره بطلاقها، يعني يقول له القاضي إما أن تجامعها وإما أن تطلقها الآن بعد أربعة أشهر. فإن امتنع من الجماع والطلاق قال لا هذا ولا هذا، محدش لي عندي حاجة، حينئذ يطلقها القاضي، يتدخل القاضي ويطلقها عليه، يعني يطلق، والقاضي له الحق في هذا أن يطلقها رغما عن أنفه لأنه ظالم لها. بهذا نكون قد انتهينا من الإلاء، ونتكلم بعد ذلك على أسباب الفسخ، أسباب فسخ النكاح، بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بقي لنا في هذه الحلقة نتكلم على أمرين: أولا أسباب فسخ النكاح، ثانيا العدة. أسباب فسخ النكاح، عرفنا الفرق بين الفسخ وبين الطلاق. الطلاق له عدد ثلاث مرات، بعد الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وأما الفسخ فإنه تبين به المرأة، يعني تنفصل عن زوجها انفصالا بائنا، يعني ليس له أن يعيدها إلا بعقد جديد، ولا يحتسب به من عدد الطلاق. الفسخ له أسباب، ذكرنا مثلا في الخلع، احنا قلنا الخلع طلاق بائن إلا أن يكون بلفظ خلعتك أو فسخت أو فاديت ولم يقصد به الطلاق، حينئذ يكون فسخا ولا يكون طلاقا، سبق هذا في المرة الماضية. يبقى هذا من أسباب الفسخ. أيضا من أسباب الفسخ قال أهل العلم إذا كان هناك شرط صحيح، شرط احنا عرفنا فيما مضى أن الشروط في النكاح ليس شروط النكاح، الشروط في النكاح يعني شروط زائدة على العقد اشترطها أحد الزوجين، أو نقول اشترطتها المرأة لأنها غالبا هي التي تشترط. هذا الشرط إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا وإما أن يكون فاسدا مفسدا، سبق هذا بالتفصيل. كلامنا الآن على الشرط الصحيح، كأن تشترط عليه أن لا يتزوج عليها، أو تشترط عليه أن لا يخرجها من دارها أو من بلدها، أو أن يتركها تكمل تعليمها أو تعمل في وظيفتها، ووافق على هذا عند العقد، ثم بعد النكاح أراد أن يتزوج عليها، اشترط عليه أن يتزوج عليها فأراد بعد النكاح أن يتزوج عليها، أو اشترط عليه أن لا يسافر بها فأراد أن يسافر بها، أو اشترطت عليه أن يتركها تكمل تعليمها بعد النكاح قال لها لا لا تكملي تعليمك ومنعها، إذا خالف هذه الشروط فلها الحق أن تفسخ النكاح. طب إيه فائدة الفسخ؟ لما يكونش طلاق؟ فائدة الفسخ أنه لا يحتسب به من عدد الطلاق، ومن فوائده أيضا أنه إذا كان قبل الدخول بها وكان الفسخ من جهتها وبسبب منها وليس من جهته هو، يعني عيب من عيوبها هي وليس منه هو، فإنه لا يعطيها المهر لأنه لم يدخل بها أصلا، بخلاف ما إذا دخل بها فيلزمه أن يعطيها المهر حتى لو كان العيب من جهتها أو النقصان من جهتها. إذا ذكرنا الآن نوعان أو سببان الفسخ، الخلع إذا لم يكن بلفظ الطلاق كان بلفظ الخلع وخلعت فديت فسخت ولم ينو به الطلاق، وكذلك الثاني مخالفة شرط صحيح. الثالث من أسباب الفسخ أن يكون عند أحد من الزوجين عيب يمنع الاستمتاع يعني يمنع الجماع. ذكر الفقهاء أمثلة، العيوب منها ما هو مختص بالرجل كأن يكون مجبوبا يعني مقطوع الذكر أو عنينا وتضرب له مدة ولا يستطيع الجماع، وقد يكون من عيوب المرأة الخاصة بالمرأة كأن يكون في فرجها مثلا سدد يمنع من الجماع، وهناك عيوب مشتركة بينهما أمراض مشتركة بينهما، ومن أمثلتها في زماننا الإيدز مثلا، نسأل الله لنا ولكم العافية، فهذا يمنع من الاستمتاع. فإذا وجد عند أحد الزوجين هذا شيء من العيوب فللثاني أن يطلب الفسخ، فهذا أيضا من أسباب فسخ النكاح. أيضا من الأسباب ترك حق من الحقوق، وهذا الحق إما أن يكون بدنيا وإما أن يكون ماليا، حق من حقوق البدن أو حق من حقوق المال. فمن أمثلة الحقوق البدنية التي تبيح الفسخ أن لا يطأ الرجل امرأته أكثر من 4 أشهر، احنا عرفنا أنه يجب علينا جماعة على الأقل يعني مرة كل 4 أشهر هذا وجوب، فإذا ترك ذلك أكثر من 4 أشهر من غير سبب يبيح ذلك فلها أن تطلب الفسخ. وكذلك إذا كان قد سافر لغير عذر لا لطلب رزق ولا لطلب علم وغاب أكثر من 6 أشهر فإن لها الحق أن تطلب الفسخ، هذه الحقوق البدنية. وأما الحقوق المالية فذكر الفقهاء أيضا أنه إذا لم ينفق عليها، إذا ترك النفقة وقادر عليها أو حتى عجز، يعني إما أن يكون قادرا وبخيل، هو قادر لكنه بخيل، فلها الحق أن تطلب الفسخ، أو أنه قادر أو أنه عاجز ليس بخيلا لكنه عاجز أعسر بالنفقة، كان عنده مال وضاع المال تجارة وخسرت التجارة. طبعا أولاد الأصول وينبغي وما ينبغيش ده حاجة غير ما يتكلم فيه الفقهاء، الفقهاء يتكلمون على الحقوق، يعني هل لها الحق أن تطلب إذا أعسر بالنفقة؟ نعم لها الحق أن تطلب الطلاق أو الفسخ، إنما قضية وعيش معاه وخليك بنت أصول ده شيء يعني كلام جميل، ولكن لا ينبني عليه أنه إذا أنها إذا طلبت الطلاق أو الفسخ تكون آثمة، لا ليست آثمة بل هو حق من حقوقها. وبعدين هب أن المرأة مثلا إذا عاشت مع زوجها البخيل أو مع زوجها المعسر طيب تجوع وهي لا طاقة لها على هذا، تربت في بيت عز مثلا ولا طاقة لها على هذا، أو أنها يعني في حالة من المرض والضيق ونحو ذلك تحتاج إلى نفقات وزوجها لا يوفر لها نفقات، فليس كل النساء يصبرن، في نساء طبعا يصبرن على هذا، في نساء لا يصبرن، والشرع فتح الباب أن المرأة إذا بخل عليها زوجها ومنعها النفقة أو أعسر فلها الحق أن تطلب الطلاق أو أن تفسخ، واحنا قلنا الفسخ يختلف عن الطلاق في قضية عدم احتسابه من الطلقات الثلاث، وأنه تكون فرقة بائنة، يعني ليس له أن يرجعها إلا بعقد جديد وإلا بموافقتها وهكذا. كذلك من أسباب الفسخ إذا كان الصداق حالا يعني غير مؤجل، ولم يعطيها الصداق ولم تسلمه نفسها، فلها أن تطلب الفسخ إذا لم يسلم إليها الصداق. بقي الكلام على العدة وهي أيضا في غاية الأهمية. احنا قلنا هذه الفراق يكون بلعان، يكون بطلاق، يكون بخلع، يكون فسخا. ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني عليه العدة. أي امرأة يفارقها زوجها بوفاة موت يعني، أو بطلاق أو بخلع أو لعان أو غير ذلك من أسباب الفراق، فإنه لابد لها من عدة، وهذه العدة تختلف باختلاف حال المرأة، لأن المرأة إما أن تكون حائضا وإما أن تكون غير حائض، يعني ممن تحيض أو ممن لا تحيض، وإما أن تكون حاملا، وإما أن تكون الفرقة بوفاة أو بغير وفاة. إذن أحوال مختلفة، ولكل حالة أو كل نوع من هذه له حكم يخصه. طيب، أولا أسباب العدة، ما الأسباب التي توجب العدة؟ أولا من الأسباب وفاة الزوج مطلقا، أول سبب من أسباب، إحنا بنتكلم الآن في العدة، أو أولا أسباب العدة، ما الأسباب التي توجب على المرأة العدة؟ أول هذه الأسباب وفاة الزوج مطلقا، يعني سواء كان هذا الزوج دخل بها أو لم يدخل بها، أي زوج يموت حتى لو قبل البناء، يعني بعد العقد وقبل البناء، فإن امرأته تعتد. يبقى أول سبب هو وفاة الزوج مطلقا. وفي هذه الحال، حال الوفاة، يلزمها الإحداد، يعني مش بس العدة، يلزمها الإحداد. الأصل أن المرأة لا يجوز لها أن تحد إلا على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج 4 أشهر و10. هذه مسألة عامة ومهمة، لا يجوز للمرأة أن تحد. وما الإحداد؟ الإحداد هو أن تترك المرأة الزينة والطيب والتجمل ونحو ذلك مما يدعو ويرغب في نكاحها، فلا تتطيب ولا تتجمل، لا تضع مكياجا ولا كحلا، ولا تلبس ملابس يعني كالأحمر والأخضر والأزرق وهكذا، وإنما تلبس إما أسود وإما بني أو كحلي، الملابس الغامقة التي لا تكون زينة، إنما الملابس التي فيها زينة يحرم على المرأة أن تلبسها إذا كانت محدة على زوجها. وكذلك لا تضع طيبا ولا تضع كحلا ولا تضع مكياجا، لكن لها أن تتنظف وأن تأخذ أظافرها إذا طالت، وتحلق عانتها وتنتف إبطها، هذا لا علاقة له، لأنه سنة، وهو ليس تجملا بل هو تخل عن الأمور التي ينبغي التخلي عنها. وكذلك قطع الرائحة الكريهة، يعني لا نقول للمرأة عدي 4 أشهر و10 بدون غسل ولا بدون وضع مزيلات عرق، هذا لا يعقل. وإن كان النساء في الجاهلية، وهذا من فضائل الإسلام، كانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها تدخل إلى بيت موحش مظلم تجلس فيه سنة كاملة، لا تتطيب ولا تتطهر وحتى لا تستنجي لو بالت، نسأل الله العافية، يعني هذا كان واقع يحصل في نساء الجاهلية. بعد سنة كاملة تركت الغسل والطيب والزينة وحتى الاستنجاء، ولا تغير ملابسها، شيء فظيع. حتى جاء في يعني وهم يخبرون عن حال المرأة أنه لو أن بعد سنة يأتيها تأتي بطائر وتتمسح به، فقلما تتمسح بطائر إلا مات، الطائر يموت من قبح رائحتها ونتنها. شوف الجاهلية وأخلاق الجاهلية. فجاء الإسلام فعظم شأن المرأة، لتعرف من الذي حرر المرأة من الاستعباد والاستبداد، هو الإسلام. فهذا من صور تحرير المرأة وإعطائها كرامتها. وكانت إذا مات عنها زوجها تورث كما يورث المال، إنما الآن خلاص المرأة بعد الإسلام لها أن تتزوج بعد زوجها إن شاءت، وهي تحد عليه من باب إظهار الحزن والوفاء، لكنها لا تمنع من إزالة الروائح الكريهة، لا تمنع من الغسل والتنظف، إلا أنها تمنع من الطيب ومن التجمل الذي يدعو إلى النكاح. فهذا هو الإحداد. نقول لا يجوز للمرأة أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام، مات أبوها، مات أخوها، أختها، أمها، لا يجوز الإحلال أكثر من 3 أيام. ولهذا بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما مات أبوها، بعد 3 أيام دعت بطيب وتطيبت وقالت أما إنه لم يكن لي حاجة إلى الطيب، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج 4 أشهر و10. إذن بعد 3 أيام لا يجوز لها أن تظل محدة، تفضل بقى لبس السواد وليس من عادتها، ولا تتطيب ولا نقول لا، عيشي حياتك طبيعية، الحزن في القلب وليس في هذه الأمور، بعد 3 أيام لا يجوز إلا على الزوج. 4 أشهر هجرية طبعا وعشرة أيام، 4 أشهر و10. بعض الناس يقول طيب 4 أشهر يعني 3 × 4 = 120، غلط، لأن 4 أشهر هجرية لا تكون كلها 30، بل منها 29 ومنها 30. نقول 4 أشهر و10 أيام، هكذا جاء النص. والذين تفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن وفاة الزوج أول شيء من أسباب العدة، وفاة الزوج مطلقا قبل الدخول أو بعد الدخول. يعني لو أن رجلا عقد على امرأة ولم يبني بها ثم مات قبل البناء تحد عليه 4 أشهر و10. ثانيا من أسباب العدة الخلوة بالزوجة، يعني لم يبني بها ولكن خلا بها، عقد عليها وخلا بها في مكان وحدهما، لم يراهما أحد، ومع ذلك لم يبني بها، لكن أيضا تثبت العدة، إذا طلقها تثبت العدة مع أنه لم يبني بها لكنه خلا بها، فالخلوة كالبناء. ثالثا الجماع، يعني إذا بنى بها فإنه يجب عليها أن تعتد. والجماع يوجب العدة مطلقا، يعني مطلقا، يعني سواء كان جماعا وهي زوجته، أو جامعها بنكاح شبهة، أو جامعها بزنا والعياذ بالله، في كل هذه الأحوال يجب عليها أن تعتد، فلا تتزوج حتى تنتهي عدتها. طيب هذه أسباب العدة، الوفاة والخلوة والجماع. مدة العدة، مدة العدة هذه تختلف، وأرجو من الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أن ينتبهن إلى هذه المسائل المهمة جدا، لأن لا تخلو امرأة من الحاجة إلى مثل هذه الأمور، حتى الرجل أيضا يعني يعرف نساءه هذا. أولا عدة المرأة الحامل، أولا في مدة العدة نتكلم على أولا عدة المرأة الحامل. الحامل عدتها وضع الحمل، تنتهي عدتها بوضع الحمل. قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن عدة الحامل وضع الحمل مطلقا، يعني سواء كان من وفاة أو من طلاق مطلقا، أي امرأة حامل فعدتها وضع الحمل حتى لو من الوفاة. وإلا المرأة التي توفى عنها زوجها وليست حاملا 4 أشهر و10، لكن الحامل عدتها وضع الحمل. إذن هل هي أطول ولا أقصر؟ هو الحمل غالبا 9 أشهر، لكن هل عدة الحامل حينئذ التي مات عنها زوجها أطول من عدة الحامل التي لم يمت، أطول من عدة غير الحامل التي مات عنها زوجها؟ نقول لا، ليس دائما أطول، قد تكون أطول وقد تكون أقصر. لو مات زوجها وهي في أول الحمل في الشهر الأول مثلا، قد تمتد العدة 8 أشهر أو 9 أشهر، مع أنها لو لم تكن حاملا لانتهت العدة بعد 4 أشهر و10، بعد 4 أشهر و10. طيب وقد تكون أقصر، تصور أن امرأة ركب معها امرأة مثلا في المستشفى وهي تضع الآن في المستشفى، واتصلت بزوجها أنا في المستشفى وسأضع، تعال إلي، فخرج من العمل فصدمته سيارة فمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مات في الطريق، لم يخبروها أن زوجها مات عشان ما تتأثرش وتموت هي كمان وهي تلد، وبعد ما ولدت جاءوا يهنئونها بالمولود ويعزونها بزوجها، مات زوجك، تقول لهم متى مات؟ لسه مكلمها من ساعتين، مات وهو جاء إليك. هي ما كانتش تعرف حتى. نعم، وانقضت عدتها، يعني العدة خلصت في نص ساعة مثلا بمجرد وضع الحمل انتهت العدة. إذن عدة الحامل وضع الحمل طالت المدة أو قصرت متوفى عنها زوجها أو مطلقة. حتى لو طلقها مثلا وولدت في ثاني يوم، طلقها قبل الولادة بيوم وولدت في اليوم الثاني مباشرة، انتهت عدتها. فهذه عدة الحامل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمي أمل وعندي 46 سنة، وكنت عملت عمرة، وبعدين دلوقتي اسمي جه في الحج. أنا قريت في كتاب في الحج المسلم ويعتمر، كانوا اديه لنا في العمرة في السعودية، فمكتوب فيه إن يعني إن الواحدة من الأسام إن هي تطلع لوحدها من غير محرم. يا ليس معك محرم؟ معيش محرم، لا. طيب حجيتي قبل كده؟ لا ما حجيتش قبل كده. طيب السلام عليكم. لا أجيبك إن شاء الله في آخر الحلقة، يعني دقائق ويأتيك الجواب إن شاء الله. إذن عدة الحامل وضع الحمل. ثانيا من المعتدات العدة الوفاة، المتوفى عنها زوجها، سواء كانت قبل الدخول أو بعد الدخول إلا الحامل، قلنا عدتها وضع الحمل، يعني المتوفى عنها زوجها وهي حامل عدتها وضع الحمل. عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل 4 أشهر و10 كما قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. إذن المرأة إذا مات عنها زوجها تمكث 4 أشهر و10 ويلزمها الإحداد، تترك الطيب والتزين والملابس الحمراء والفاقعة ونحو ذلك، وتلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجة بالنهار أو لضرورة بالليل، بالليل لضرورة وبالنهار لحاجة، ولا يجوز أن تخرج لغير هذا، ولا تنتقل عن هذا البيت إلا إذا كان هناك خوف عليها، مثلا المنطقة التي فيها البيت منطقة يخشى عليها فيها، أو انتهت مدة الإيجار مثلا وطلبوا منها مبلغا كبيرا أو نحو ذلك من الأعذار. لكن إذا لم يكن هناك عذر فلا يجوز أن تنتقل من هذا البيت، ولا تخرج بالنهار إلا لحاجة، كأن يكون مثلا ليس عندها من يأتيها بالطعام والشراب فتخرج تشتري طعامها وشرابها وإلى السوق، أو مثلا وظيفتها وهذه الوظيفة سيترتب على تركها ضرر عليها وليس عندها من ينفق عليها فاحتاجت إلى الخروج إلى الوظيفة فتخرج بالنهار، وأما بالليل فلا تخرج إلا لضرورة، كأن تكون في مرض شديد وتحتاج إلى العلاج ونحو ذلك، وأما لغير ذلك فلا تخرج بالليل أبدا إلا في حالة الضرورة القصوى. طيب، عدة الوفاء 4 أشهر و10 أيام. لو فرض أن المرأة قبل الدخول هل تعتد لو مات زوجها؟ نعم تعتد. إذن هب أن امرأة عقد عليها زوجها، أول ما عقد عليها لسه لم يبني بها، وكان يعني نفسه يتزوجها وظل سنوات يحبها وتحبه والأهل رفضين ومشاكل، وبعدين وافق أهلها فقالوا تعالى يا فلان سنزوجك، فجاء ومش مصدق نفسه وجالس في العقد، فقال الوالد زوجتك ابنتي، فقال قبلت، وبعدين جات له سكتة قلبية من الفرح فمات. مات الآن هو فورا بمجرد ما عقد عليها، نقول تعتد 4 أشهر و10، ده لسه ما شافهاش، لسه ما فيش أي حاجة، نقول بدام عقد تم العقد، زوجت قبلت تم العقد، مات رحمه الله، تعتد 4 أشهر و10. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم شيخ، أنا ما حكم السجود في غير الصلاة الفريضة وفي غير صلاة النافلة فقط للدعاء أو الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى؟ حاضر. وهناك سؤال ثاني، ما حكم من يريد التوبة وماله حرام، يجب أن يتخلص من المال الحرام أو ما حكمه إيه؟ أريد الجواب من فضلك. لا أعيدي هذا السؤال. إذا أراد شخصا أن يتوب وعنده مال حرام يجب أن يتخلص منه أو ماذا؟ حاضر حاضر، شكرا جزيلا. العفو. إذا ذكرنا عدة الحامل وضع الحمل، ثانيا عدة المتوفى عنها زوجها مدخولا بها أو غير مدخول بها 4 أشهر و10، ثالثا عدة المفارقة التي فرقت في الحياة بطلاق أو بخلع أو بفسخ، يعني ليس وفاة ولا ليس وفاة وإنما فرقت في الحياة. هذه لها حالتين، إما أن تكون من ذوات الحيض، يعني ممن يحيض، فعدتها 3 حيض لقوله تعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقرء هو الحيض على الصحيح، وقيل الطهر لكن الذي نفتي به أنه الحيض، فتعتد 3 حيض مهما طالت المدة، ما نقولش 3 أشهر نقول 3 حيض، وهنا مسألة تكثر الغفلة عنها. مثلا رجل طلق امرأته وهي مرضع وهي ترضع، وحال كثير من النساء في الرضاعة أنها لا تحيض، فهل تعتد 3 أشهر لأنها لا تحيض ولسه قدامها 2 سنين على ما تفطم الولد وكذا؟ نقول لا، تنتظر حتى يأتيها الحيض حتى لو قعدت سنين. هنا قال الفقهاء تنتظر طالما لها أن ارتفاع الحيض بسبب معروف فتنتظر حتى يزول هذا السبب، أو أن تيأس تبلغ مدة الإياس 50 سنة وتيأس من الحيض وتعتد 3 أشهر. إذن التي تحيض ولم يرتفع حيضها عدتها 3 حيض. والنوع الثاني من النساء التي لا تحيض، إما لصغر دون 9 سنوات أو لا تحيض أصلا لم تبدأ الحيض، أو أنها لكبر أي ست عندها 60 سنة 70 سنة وطلقها زوجها ولا تحيض فعدتها 3 أشهر واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض يعني كذلك عدتهن 3 أشهر وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على العدة وبقي باب واحد في أبواب فقه الأسرة يكون في اللقاء القادم إن شاء الله وهو الحضانة حضانة الأطفال يكون هذا في الحلقة القادمة إن شاء الله نجيب على أسئلة الإخوة الكرام. الأخت التي أفطرت 6 أيام قبل 2 سنين لحيض ولم تقضي الواجب على المرأة أن تقضي الأيام التي أفطرتها من رمضان قبل أن يجيء رمضان الذي بعده فإن كانت أخرت لغير عذر إن كانت معذورة كان مثلا حامل وبعد ذلك ترضع ولا تستطيع الصيام مع الرضاع فهذه معذورة وأما التي أخرت لغير عذر ولهذا سألتها هل لديك عذر في التأخير قالت لا هذه آثمة يعني عندك سنة كاملة لماذا تؤخرين سنة كاملة وهذا فيه إثم فعليك التوبة إلى الله عز وجل من هذا التأخير وأن تطعمي يوما عن كل تطعمي مسكينا عن كل يوم يبقى إذن عليك القضاء قضاء 6 أيام كما هي وتطعمين يوما تطعمين مسكينا عن كل يوم يعني 6 مساكين ولا تتكرر الكفارة بتكرر التأخير يعني تأخرت 2 سنين لكن عليك إطعام مرة واحدة عن كل يوم تطعمين مسكينا فعليك الصيام 6 أيام الآن قبل رمضان الآتي وتطعمين 6 مساكين كفارة لهذا التأخير لكل مسكين مد من القمح أو نصف صاع من غيره. تقول زوجها لا يصلي إن عليك أن تنصحيه وأن تحاولي معه بقوة أن يصلي فإن أبى أن يصلي فالواجب عليك أن تفارقيه لا يجوز أن تبقي معه وهو لا يصلي لا يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي حتى لو قلنا إنه ليس كافرا وهذا فيه خلاف بين أهل العلم لكن لا تعيش مع رجل لا يصلي لأن هذا يؤثر على دينها وعلى أولادها. طلبت الدعاء دعونا نسأل الله عز وجل أن يرزقها الذرية الصالحة وأن يصلح لها زوجها وسائر النساء المسلمين. الأخ الذي سأل أن عنده وسواسا عند امرأته وسواسا في الصلاة ولا تستطيع أن تصلي إلا وأحد بجانبها يلاحظها ويتابعها نسأل الله لها العافية. طبعا هذا الوسواس عليها أن تستعيذ بالله تعالى وأن تنتهي عن التفكير في مثل هذه الأمور وأن تبني على اليقين يعني هي لا تلتفت إلى الوسواس إذا جاء الوسواس قال انت في ركعة الثانية ولا في الثالثة لا تلتفت يعني تبني على الأصل ولا تلتفت إليه فإن شق ذلك عليها يكون بجوارها أحد ويقول لها أنت في الأولى أنت في الثانية وتقرأ القرآن كثيرا وتدعو الله عز وجل وتذكر الله كثيرا فنسأل الله أن يعافيها من هذا. تقول لها تحس بريح يخرج منها لا تلتفت إلى هذا لأن غالبا هذا من الوسواس فالأصل أنها على طهارة ولا تلتفت إلى كونها تحس بخروج ريح أو خرج منها شيء لا يعني الأصل أنها متطهرة ولا تهتم بمثل هذه الأمور. الأخت أمل تقول عندها 46 سنة واعتمرت وتريد الحج طبعا هي ذكرت السن عشان تقول إن يعني في السعودية بعد مش عارف بعد 40 ولا بعد 50 يسمحون بسفر المرأة من غير محرم وهذا لا عبرة به احنا ليس لنا نظر إلى مثل هذه القوانين التي تخالف الشريعة. مسألة سفر المرأة إلى أي سفر يعني لا سيما سفر الطاعة كلام الآن في سفر الطاعة يعني للحج والعمرة اختلف العلماء في سفر المرأة بغير محرم فجمهور أهل العلم على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر لا تسافر إلا بمحرم واستثنى بعضهم من ذلك الحج والعمرة الواجبين اللي هي المرة الأولى فقط تعتمر المرة الأولى وتحج المرة الأولى فبعض العلماء جوز السفر لغير محرم في حج الفريضة وفي عمرة الفريضة على القول بوجوب العمرة وهو القول الصحيح الذي عليه جمهور العلماء لكن حج ثاني مرة أو عمرة ثاني مرة لا يجوز إلا بمحرم ولكني يعني الذي أراه وأفتي به أن المرأة لا تسافر بغير محرم حتى في حج الفريضة وفي عمرة الفريضة يعني هذا الذي أفتي به ومع ذلك من العلماء من جوز في حج الفريضة فقط وفي عمرة الفريضة فقط. أختنا سألت عن حكم السجود في غير الصلاة السجود إما أن يكون في الصلاة وإما أن يكون خارجها سجدة شكر أو سجدة تلاوة وإما أن يكون كما سألت سجدة مطلقة كده لمجرد الدعاء وتمريغ الوجه في التراب ونحو ذلك فمن العلماء من جوز هذا والذي نرى أنه جائز لا مانع منه وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يمرغ وجهه في التراب ويدعو الله عز وجل ويقول يا معلم آدم علمني ومفهم سليمان فهمني فلا بأس أن يسجد الإنسان في غير الصلاة ويمرغ وجهه في التراب لله عز وجل ويدعوه بما شاء، وإن كان الأفضل أن يصلي ركعتين، لكنه لو اقتصر على السجود فلا حرج ولا يكون بدعة إن شاء الله. أخيرا لأن الحلقة انتهى وقتها في ثواني معدودة، تقول إذا أرادت أن تتوب وعندها مال حرام، الواجب على من أراد أن يتوب عنده مال حرام أن يتخلص منه، أن يخرجه بنية التخلص، يعني هو يخرج المال إلى الفقراء والمساكين أو مصرف من مصارف الخير والبر، لكن بنية التخلص وتطهير المال لا بنية الصدقة، لأن لو نوى الصدقة لن تكون مقبولة ويأثم، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإنما يتخلص من المال يخرجه. هنا الفرق في النية، هو كده كده يتخلص، كده كده يعطيه لفقير مثلا، لكن الفرق أنه نوى التخلص. طيب هل الذي أخذ هذا المال يأكل به ويشرب كذا لأنه مال حرام؟ نقول ينبغي أن يبعده عن المطاعم والمشارب، ينبغي أن يبعده عن الطعام والشراب، يكون مثلا في السكنة أو في مركوبه أو في رفع قضاء ديون عليه أو ما إلى ذلك، والأولى أن يبتعد عن أن يأكل أو يشرب منه، والله تعالى أعلم. وبهذا نكون قد انتهينا من الحلقة، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن من على صغار العلم قبل كباره بحسن الفهم رب التلاميذ.